بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الجواب عن الاعتراض الثاني من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، الذي كان مفاده إننا في دائرة الشبهات الحكمية لدينا علم إجمالي بثبوت التكاليف الشرعية في بعضها، وهذا العلم الإجمالي منجز لجميع أطرافه وهي جميع الشبهات الحكمية، فيجب الاحتياط في الشبهات الحكمية جميعا، ولا يجري دليل البراءة، لأن دليل البراءة لا يجري في أطراف العلم الإجمالي. أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول هو دعوى الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي، وذلك بتطبيق فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، الذي يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. نحن لم نشترط المساواة، لم نقل إن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير لابد أن يساوي المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، لا، ألا يقل المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، يعني لا يصير أقل منه، يمكن أن يكون شنو أكثر منه، لا بأس بذلك، نحن لا نشترط المساواة. وتطبيق هذه الفكرة في المقام هو أن يقال لدينا دائرة واسعة من الشبهات الحكمية، وهذه الشبهات الحكمية هي أطراف العلم الإجمالي الكبير، ولنفرضها 1000 شبهة، ولكن في بعض هذه الشبهات الحكمية ورد دليل شرعي معتبر كخبر الثقة أو ظهور آية قرآنية أو استصحاب أو غير ذلك. المهم بعض الشبهات الحكمية ورد فيها دليل معتبر، ولنفرضها عددها 500، وهذه المجموعة من الشبهات الحكمية التي قام عليها دليل معتبر نعلم علما إجماليا بصدق بعضها، فصار لدينا علم إجمالي جديد في أي دائرة؟ في دائرة الشبهات التي ورد فيها دليل معتبر. وهذه المجموعة من الشبهات هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، لأن أطراف العلم الإجمالي الكبير هي جميع الشبهات التي قام عليها دليل معتبر والتي شنو؟ لم يقم عليها. أما التي قام عليها دليل معتبر هي جزء من ذلك العلم الإجمالي الكبير، فتم الشرط الأول. والمعلوم بالإجمال في هذه الدائرة، في دائرة ما قام عليه دليل معتبر وهي 500، المعلوم بالإجمال صدق 200 مثلا، والذي كان معلوما بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير هو صدق 200 من 1000. فالمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، فيتحقق الشرط الثاني فيحصل الانحلال. ومعنى الانحلال أنه في دائرة العلم الإجمالي الصغير وهي 500 يثبت التنجيز، أما في دائرة الأطراف التي لم يقم عليها دليل معتبر فتجري فيها البراءة بلا منازع ولا معارض، لأن العلم الإجمالي الكبير زال من نفوسنا وتحول إلى علم على قدر 500 التي فيها أدلة معتبرة. ففي 500 الأخرى زال العلم الإجمالي فتجري فيها البراءة ولا يجري فيها الاحتياط، أما 500 التي فيها دليل معتبر فصارت منجزة علينا بسببين. السبب الأول كونها أطرافا للعلم الإجمالي الصغير، والعلم الإجمالي الصغير منجز. والسبب الثاني أنها قامت فيها أدلة معتبرة بحسب الفرق، خبر ثقة أو ظهور آية، فصار التنجيز فيها مؤكدا بسبب أنها طرف للعلم الإجمالي وبسبب أنها شنو؟ قامت عليها أمارات معتبرة. وهذا الانحلال كما قلنا في الدرس السابق انحلال حقيقي أو انحلال حكمي؟ هذا انحلال حقيقي. لماذا حقيقي؟ لأنه يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي الكبير حقيقة من نفوسنا، ولا يبقى لدينا إلا العلم الإجمالي في الأطراف 500، أما ذاك الكبير فقد زال وانعدم. وينبغي عليك أن تلاحظ وتعلم بأننا لا نريد أن نتمسك بالأمارات المعتبرة في هذه الأطراف 500 حتى يقال إن هذا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، كما بينا في الدرس السابق أن بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كانت غير صالحة لجريان البراءة لقيام الحجة الشرعية فيها، فهذا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. هنا لا نريد أن نقول ذلك، لا نريد أن نقول بما أن الأطراف 500 فيها أمارات معتبرة إذن تجري البراءة في الأطراف الأخرى بلا منازع. لو كان الكلام بهذه الطريقة فهذا انحلال حكمي الحكم سيأتي في الجواب الثاني. لا، نحن لا ننظر إلى مسألة قيام الأمارات المعتبرة المانعة من جريان البراءة فتجري البراءة في الأطراف الأخرى، لا، وإنما نريد أن نقول في هذا الطرف وفي هذه الشبهات صار لدينا علم إجمالي صغير، وهذا العلم الإجمالي الصغير سيؤدي إلى زوال العلم الإجمالي الكبير، وهذا انحلال حقيقي وليس انحلالا حكميا. هذا هو الجواب الأول. السيد الشهيد قدس سره لا يرتضي هذا الجواب فيقول: صحيح لدينا علم إجمالي كبير أطرافه جميع الشبهات الحكمية، ولدينا علم إجمالي صغير بثبوت بعض التكاليف في الشبهات التي قام عليها دليل معتبر. هذا كله صحيح، ولكن يوجد لدينا علم إجمالي صغير ثان يكون في دائرة الشبهات الحكمية التي لم يقم عليها دليل معتبر. توضيح ذلك: لو فرضنا أن دائرة الشبهات الحكمية التي هي أطراف للعلم الكبير عددها 1000، وهذا 1000 قسم منه قام عليه دليل معتبر، ولنفرض أن العدد 500، والقسم الثاني شنو؟ القسم الثاني لم يقم عليه دليل معتبر، فكما نعلم علما إجماليا بصدق بعض التكاليف في دائرة الشبهات التي قام عليها دليل معتبر، فهكذا نعلم بصدق بعض التكاليف في دائرة الشبهات التي لم يقم عليها دليل معتبر. إذ ليس من المعقول بحسب حساب الاحتمالات أن تكون التكاليف في دائرة الشبهات التي لم يقم عليها دليل معتبر، ليس من المعقول أنها كلها كاذبة وليس فيها تكليف شنو؟ صادق. ما معقولة يعني؟ الآن أنت أمامك، فنبدل الأرقام حتى تصير المسألة أوضح. أنا جبت لك خليت أمامك 1000 شبهة، 1000 شبهة، أنت عزلت 400 من هذه الشبهات وجدت عليها خبر ثقة، و600 ثبت فيها شنو؟ خبر ضعيف أو ليس فيها أي دليل. فشنو صار أمامك؟ 400 خليت على جهة اليمين اللي هي شنو؟ ما قام عليه دليل معتبر. 600 خليت على اليسار لم يقم عليها دليل معتبر. سؤال: ال400 التي قام عليها دليل معتبر هل تستطيع أن تدعي أن كلها كاذبة؟ تقدر لو ما تقدر؟ ما تقدر. يقول قاطعا بعضها صادق، إن لم يكن جميعها صادقا فبعضها صادق، أعلم علما إجماليا بصدق بعضها. هذا علم إجمالي صغير لو كبير؟ علم إجمالي في دائرة 400 نسميه صغير، لأن العلم الإجمالي في دائرة 1000 هو العلم الكبير. فالعلم الإجمالي بصدق البعض في 400 هذا علم إجمالي صغير رقم 1. زين، نرجع الآن علما إلى الباقي ما عدا 400، إيش قد عندنا؟ 600. هل يمكن أن نقول بأن 600 كلها كاذبة وليس فيها أي خبر صادق أو حكم ثابت؟ نقدر نجزم أو ما نقدر؟ من البعيد بحساب الاحتمالات أن تكون كاذبة جميعا. فشي تولد عندنا؟ يتولد لدينا علم إجمالي صغير ثاني بصدق بعض 600. فالعلم الإجمالي الصغير الأول دائرته إشقد؟ 400. والعلم الإجمالي الصغير الثاني دائرته 600. كما أعلم بصدق بعض التكاليف في دائرة الأخبار المعتبرة وهي 400، هكذا أعلم بصدق بعض التكاليف علما إجماليا صغيرا في دائرة 600 والأخبار غير المعتبر. والمدعى في الجواب الأول أن الذي يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير يا علم صغير هو العلم الإجمالي الصغير في دائرة 400، أي في دائرة الأخبار المعتبرة. السيد الشهيد يقول: كما لدينا علم إجمالي صغير في دائرة الأخبار المعتبرة التي عددها 400 بحسب الفار، هكذا يوجد لدينا علم إجمالي صغير آخر في دائرة الأخبار غير المعتبرة. فكم علم إجمالي صغير لدينا صار؟ 2، أحدهما في دائرة الأخبار المعتبرة والآخر في دائرة الأخبار غير المعتبرة. وهذان العلمان الإجماليان الصغيران متداخلان في بعض أطرافهما. شلون متداخلان؟ لأن بعض الشبهات الحكمية كما قام عليها دليل معتبر قام عليها دليل غير معتبر. كثير من الأحكام الشرعية تجد فيه خبر ثقة وتجد فيه شنو؟ رواية ضعيفة، يعني تجد فيه دليلا معتبرا ودليلا ليس معتبرا. ماكو تباين. يمكن أن بعض الأطراف وبعض الشبهات الحكمية كما ورد فيها دليل معتبر أيضا ورد فيها دليل غير معتبر. فمن جهة ورود دليل معتبر فيها صار طرفا للعلم الإجمالي الصغير الأول، ومن جهة ورود دليل غير معتبر فيها صار طرفا للعلم الإجمالي الصغير الثاني. فهذان العلمان الإجماليان الصغيران متداخلان في بعض الأطراف. قاعد ننتقل خطوة خطوة. زين، وإذا كانا متداخلين فلدينا فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن نحتمل أن المعلوم بالإجمال الذي نعلم بصدقه إجمالا في العلم الإجمالي الصغير الأول متطابق تماما مع المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الثاني. احنا عندنا العلم الإجمالي الصغير الأول ايش قد أطرافه؟ 400. نعلم بصدق بعضها ايش قد البعض؟ فلنقل 100. علمنا إجمالا بصدق 100 من هذه 400. زين العلم الإجمالي الصغير الثاني أطرافه 600، ولنفرض أننا أيضا نعلم بصدق 100 منه، نعلم إجمالا بصدق 100 من 600. الفرض الأول يقول أن نحتمل ونجيز التطابق التام بين المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول وهو 100، والمعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الثاني وهو 100، أن يتطابقا في نفس الشبهات، يعني نفس الشبهات الصادقة التي نعلم بصدقها في العلم الإجمالي الأول هي نفسها الصادقة في العلم الإجمالي الثاني. شون يعني صير؟ لأننا قلنا بأن أطراف العلمين الإجماليين الصغيرين متداخلة أو غير متداخلة؟ متداخلة. فقد يتركز المعلوم بالإجمال في العلمين الإجماليين في هذه الأطراف المشتركة، فايش راح يصير النتيجة؟ أن المعلوم بالإجمال أن نعلم بصدقه بالعلم الأول هي نفس الأطراف التي نعلم بصدقها إجمالا في الطرف في العلم الإجمالي الثاني. يعني نحتمل، ما نجزم، نحتمل أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول متطابق تماما مع العلم مع المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني، وأن الصادق في مجال الأمارات المعتبرة هو نفسه الصادق في مجال الأمارات غير المعتبرة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ألا نحتمل التطابق التام، بل نجزم بأن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير الثاني غير متطابق تماما مع المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير الأول، بل يزيد عليه. بمعنى أن بعض الأطراف مشتركة ولكن بعض المعلوم بالإجمال في الأول ليس موجودا في أطراف الثاني، وبعض المعلوم بالإجمال في الثاني ليس معلوما في الأول، فكل منهما يزيد على صاحبه ببعض الأطراف المختصة به التي هي صادقة واقعا وغير متطابقان، عفوا، وغير متطابقين تماما. هذا الفرض الثاني. إذن كم فرض صار عندنا؟ فرض. ولنبدأ بالفرض الثاني. إذا كنا لا نحتمل التطابق التام بين المعلومين بالإجمال في العلمين الإجماليين الصغيرين، بل جزمنا بزيادة كل منهما على الآخر، يعني الأطراف 100 الصادقة في العلم الإجمالي الصغير الأول ليست هي تمام الأطراف 100 الصادقة في العلم الإجمالي الثاني، يعني شلون؟ نفترض أنهما يشتركان في بعض الأطراف ويختلفان بمن؟ يعني مثلا في 50 طرف 50 طرف مشترك، هو صادق وينطبق عليه المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول، وينطبق عليه أيضا وصادق وينطبق عليه المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني. فالأطراف المشتركة التي ينطبق عليها المعلوم بالإجمال قد 50، وهذا يعني أنه يوجد 50 طرف آخر ينطبق عليه المعلوم بالإجمال. هاي بمن مختصة؟ بالعلم الإجمالي الأول. و50 طرف آخر ينطبق عليها المعلوم بالإجمال مختصة بالطرف الثاني. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول صار أقل من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، فيختل الشرط الثاني لانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. لماذا راح يصير أقل؟ راح يصير المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير الأول. لماذا؟ لأن بعض المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير قد تركز ووجد في العلم الإجمالي الصغير الثاني ولم يوجد في العلم الإجمالي الصغير الأول. وهذا يعني أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لم يتركز جميعه وين؟ في العلم الإجمالي الصغير الأول، بل بعضه تركز وين؟ في العلم الإجمالي الصغير الثاني. فإذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير 200 مثلا فلم تتركز جميعها في المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول، بل بعضها زائد. وين زائد؟ في الطرف الثاني. بالنتيجة فليس جميع المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير ليس كله متركزا في دائرة ما قام عليه أمارة معتبرة وهي 400، بل بعضه موجود في دائرة ما لم يقم عليه أمارة معتبرة، أي في دائرة 600. وهذا يعني أن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول، أي أن المعلوم في العلم الصغير الأول أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. فيحصل الانحلال أو لا يحصل؟ لا يحصل. راح يصير حال مثال ما لو علمت بنجاسة إناءين ضمن 10 ثم علمت بنجاسة إناء واحد من ضمن 5، يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ لا يحصل، لأن الإناء الثاني يحتمل موجود في 5 الأخرى. فإذا كانا غير متداخلين فهذا يعني اختلال الشرط الثاني للانحلال، فلا يحصل الانحلال. هذا على فرض، هذا الفرض الثاني. أما إذا قلنا بالفرض الأول اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن نحتمل بأن جميع المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الثاني جميعه موجود في أطراف العلم الإجمالي الصغير الأول، يعني نفس هذه الأطراف المعلومة بالإجمال في الثاني المئة نفسها هي أطراف للأول متطابق معه تماما. حينئذ الشرط الثاني متوفر أو مختل بعد؟ متوفر، إذ لا يوجد لدينا، إذا افترضنا التطابق لا يوجد لدينا زيادة على ما هو المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول، لأن تمام ما هو موجود بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني تمامه موجود بالعلم الإجمالي الأول، فيكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير ليس زائدا على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير الأول، فيتوفر الشرط وهو عدم زيادة المعلوم بالإجمال فيحصل الانحلال. ولكن إذا كانت الأطراف متطابقة 100% فكما يحصل انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير الأول لتوفر كلا الشرطين، هكذا يمكن أن يحصل الانحلال بمن؟ بالعلم الإجمالي الصغير الثاني أيضا لتوفر كلا الشرطين. لماذا تحلون العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير الأول؟ خلا نخلي العلم الإجمالي الصغير الثاني هو الذي يحل العلم الإجمالي الكبير، لأن كلا العلمين الصغيرين واجد للشرطين، فكما يمكن حصول الانحلال بالعلم الإجمالي الصغير الأول هكذا يمكن حصول الانحلال بالعلم الإجمالي الصغير الثاني، لا أرجحية لأحدهما على الآخر. لماذا تفترضون الانحلال فقط بالعلم الإجمالي الصغير الأول؟ فلنفرض الانحلال يكون بالعلم الإجمالي الصغير الثاني، وهذا يعني إذا حصل الانحلال للعلم الكبير بالعلم الصغير الثاني الذي هو في دائرة الأخبار غير المعتبرة، فهذا يعني أن العلم الثاني الصغير سيكون منجزا لأطرافه اللي يشقد أطرافه الثاني 600، فينجز الأطراف 600 التي لم يقم عليها دليل معتبر، وتسقط الأطراف 400 عن المنجزين، بينما لو حصل الانحلال بالعلم الإجمالي الصغير الأول لحصل التنجيز للأطراف 400 وسقط التنجيز وأجرينا البراءة في الأطراف 600، فلماذا نسقط البراءة في الأطراف 600؟ فلنعكس القضية، نحل العلم الكبير بالعلم الإجمالي الثاني ونحتاط في الأطراف 600، فأين تجري البراءة؟ الأطراف 400 فيها أدلة معتبرة فلا تجري فيها البراءة، والأطراف 600 صارت أطراف المن؟ للعلم الإجمالي الصغير الثاني وهو منجز فيجب فيه الاحتياط، فأين تجري البراءة؟ لا مجال بعد لجريان البراءة. إذن الجواب الأول ليس تاما. هذا يعني أن العلم الإجمالي كبير، عندنا كبير ولدينا علمان صغيران. من حليت علم إجمالي صغير أطراف كلها مستوعبة من العلم الإجمالي، وهذا يعني أن العلم الإجمالي كبير. عندنا كبير، إحنا لا ننكر الكبير. من أنكر الكبير؟ قصدي بالحقيقة أن أنا مو علمي عندي، أنا صار صغر في هذا الشيء. لا لا لا، علم إجمالي كبير عندي فقط. لا، عندي علم إجمالي كبير بصدق 200 من 1000، هذا شنو؟ كبير. هاي 1000 لو قسمناها 400 فيها دليل معتبر، 600 صار عندي علم من نوع علم الإسلام، معناته صار العلم الإجمالي كبير على حالة. إيه طبعا، فيحصل الانحلال أو لا يحصل؟ لا مو لغو، لا، لدي علم بصدق الباب في دائرة الأخبار المعتبرة، وعلم بصدق الباب في دائرة الأخبار شنو؟ غير المعتبرة. فإذا تردون تحلون الكبير بالعلم الصغير الأول، وكانت الشروط مستوفات في حالات احتمال التطابق التام بينهما، فإحنا شو نقول؟ فلنحل العلم الإجمالي الكبير بمن؟ بالعلم الصغير الثاني. يعني نريد نقول هنا الاحتلال بعد ما يحصل، لأنه لا أرجحية لأحد العلمين على الآخر. أما إذا قلت لا، لا يوجد تطابق تام بين العلمين، هذا يعني أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم في العلم الإجمالي الصغير الأول، فلا يحصل الانحلال. على كل حال لا يحصل الانحلال، هذا نريد نقوله. يعني عندي 3 احتمالات، احتمال زيادة، احتمال مطابقة، وعدم احتمال مطابقة، وعندي قطع بالمطابقة. لا، ما لنا علاقة بالخطأ، احنا ما نقدر نقطع بالمطابقة. من يستطيع أن يقطع بالمطابقة؟ مجرد احتمال ما يحل المشكلة، ما يحل. لا، بس دققوا وياي، أننا إما أن نحتمل المطابقة، وإذا احتملنا المطابقة يعني ليس لدينا علم بزيادة في العلم الثاني. اللي يضرنا هو العلم بالزيادة. إذا علمنا بالزيادة إذا صار المعلوم هذا أقل، وإذا أقل ما يحصل الانحلال. اللي يضرنا العلم بالزيادة، ولا نحتاج إلى العلم بعدم الزيادة. يكفينا شنو؟ احتمال المطابقة. احتمال المطابقة، إذا احتملت أن المعلوم بالإجمال في العلم الصغير الثاني متطابق تماما مع المعلوم في العلم الأول، احتملت المطابقة، هذا يعني أنني جازم بالزيادة أو لست جازما؟ غير جازم بوجود زيادة. وإذا غير جازم بوجود زيادة، إذن ما أقدر أقول المعلوم في العلم الكبير أكثر من المعلوم في العلم الصغير الأول. لا، لا يكون أكثر، غير جازم بأنه أكثر. الذي يضرني هو الجزم بأنه أكثر حتى يختل الشرط الثاني. زين، وهذا الجواب ليس تاما. الجواب الأول انحلال الكبير بالعلم الصغير في دائرة الأخبار المعتبرة، إذ هذا كلام سيد الشيخ، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها، ونحو أخبار الثقات مثل الاستصحاب أو الظهور القرآني أو غير ذلك، اللي هذا هو العلم الإجمالي الصغير الأول في ضمن 400، كذلك يوجد علم إجمالي صغير آخر بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة، اللي افترضناها شقد؟ 600. إذ شون يعني يصير عندنا علم إجمالي ثاني في الأمارات غير المعتبرة؟ إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا. ما معقول الستمائة كلها كاذب، نعلم علما إجماليا بصدق بعضها. هذا علم إجمالي ثاني. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران. زين، هذن العلمين الإجماليان الصغيرين متداخلان أو غير متداخلين؟ بعض الأطراف شنو؟ متداخل. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران، والنطاقان، يا نطاقان يعني أطراف الصغير الأول وأطراف الصغير الثاني، وإن كانا متداخلين جزئيا. ليش متداخلين جزئيا؟ لأن الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة قد تجتمع، يعني شبهة واحدة فيها أمارة معتبرة فتدخل في العلم الإجمالي الصغير الأول، وفيها أمارة غير معتبرة فتدخل في طاف العلم الإجمالي الصغير الثاني، فهو شيء واحد يدخل في العلمين الصغيرين. هذا معقول، ولكن مع هذا يعني مع التداخل بين هذين العلمين يتعذر الانحلال. يا انحلال، انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير الأول. ليش يتعذر الانحلال؟ لأن لدينا فرضان، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، هذا فرض. الفرض الثاني، هذا الفرض الثاني، أن لا نحتمل تطابقهما التام، وإنما نجزم بوجود زيادة في المعلوم في الثاني على المعلوم في الأول. أكو أطراف ما مشتركة. إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، يعني التطابق المطلق غير محتمل. يعني شنو غير محتمل؟ يعني نجزم بعدم التطابق، نجزم بعدم التطابق بينهما. فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات، أي المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير الأول المفترض في دائرة أخبار الثقات. لأن بعض المعلوم بالإجمال وين موجود؟ بالثاني، وليس مشتركا مع الأول. إذن الموجود في العلم الصغير الأول أقل من مجموع المعلوم بالإجمال في الكبير، فيحصل الانحلال أو لا يحصل؟ لا يحصل، يعني اشترطنا أن لا يقل، وهنا قل. هنا صار المعلوم في الكبير أكثر من المعلوم في الصغير، فكيف يحصل الانحلال؟ وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير. وعلى هذا الفرض يصير محل كلامنا، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة إناءين من عشرة، ثم علمنا إجمالا بنجاسة إناء ضمن الخمسة الأولى، هذا لا يؤدي إلى الانحلال. زين، أما الفرض الأول، وإن كان من المحتمل تطابقهما، مو نجزم بالتطابق، لا، من المحتمل أن يتطابقا. الضمير لمن يرجع؟ تطابقهما، مو صغيرين، لا، صير دقيق، أنت أصولي بعد، قاعد تدرس علم إجمالي. المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول مع المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الثاني، أن نحتمل تطابقهما المطلق، وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق. انت كمل بعد. وهذا يعني اننا لا نجزم بزيادة المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأول، ما قاطعين بوجود زيادة. وهذا يعني عدم اختلال الشرط الثاني، فشرطا القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين. شرطا القاعدة يا قاعدة، انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير كما هو موجود في العلم الإجمالي الصغير الأول، كلا الشرطين هو بعض أطراف الكبير، والمعلوم بالإجمال لا يزيد على المعلوم بالإجمال فيه. وهكذا الشرطان متوفران وين؟ في العلم الإجمالي الصغير الثاني. فشرطا القاعدة الانحلالية متوفران، يا قاعدة انحلال الكبير بالصغير متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه، في العلم الأول وفي العلم الثاني. فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر كما ادعى صاحب الجواب الأول، حيث افترض أن الانحلال يحصل بمن؟ بالعلم الإجمالي الصغير الأول في دائرة أخبار الثقات. هذا ايش راح يصير؟ بلا موجب. إذا كان كلا الشرطين متوفر فليكن الانحلال يكون بسبب العلم الإجمالي الصغير الثاني. قد واحد يقول شنو الفرق يعني؟ شنو الفرق؟ إذا حصل الانحلال بالعلم الإجمالي الصغير الأول فهذا يعني أن الأطراف 400 التي قامت عليها أخبار الثقات منجزة، أما 600 الأخرى فانحل العلم الإجمالي الكبير فنجري فيها البراء بلا معارض، فيتم الاستدلال على البراءة، لأن لقينا 600 طرف مجرى لأصالة البراءة، وهذا مدعى صاحب الجواب الأول. أما إذا عكسنا المسألة يعني جعلنا انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير الثاني، فالعلم الإجمالي الصغير الثاني ايش راح يسبب لنا؟ سينجز علينا أطرافه اللي هي 600، وأطراف العلم الصغير الأول منجزة أو غير منجزة؟ منجزة بالأمارات المعتبرة، فستتنجز علينا جميع الأطراف. أين هي البراءة؟ لا مجال بعد من للبراءة، فيكون الإشكال مستحكما. إذن الجواب الأول لا قيمة له، الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.